فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما قام به من السببين. فإذا ثبت هذا فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة، ولا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. فصل. وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمة وأبطلتها ثم تاب منها توبة نصوحا خالصة عادت إليه حسناته، ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، بل يقال له تبت على ما أسلفت من خير، فإن الحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة. وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وذلك أن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعاتان واجتمعتا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جاءت أحاديث الترغيب في التوبة، وأن التوبة تمحو الذنب ولو كانت الذنوب كثيرة، تمحوها وتزيل أثرها. ولكن إذا كثرت الذنوب وتاب من بعضها واستمر على الباقي، فإنه تقبل توبته مما تاب منه، ويكون عليه إثم ما بقي عليه من الذنوب والسيئات. فإذا تاب من الكبر ولكن بقي معه العجب، الإعجاب بنفسه، فإنه يمحى عنه ذنب ويبقى عليه ذنب. وإذا تاب من الإسبال وبقي معه حلق اللحية فإنه يقبل توبته من الإسبال وتبقى عليه هذه الخطيئة التي هي خطيئة حلق اللحية، يعاقب عليها. وإذا تاب من الغيبة وبقيت عليه النميمة محيت عنه أثر الغيبة التي تاب منها، وبقي عليه ذنب آخر وهو استعماله للنميمة الذي هي القالة بين الناس، التحريش فيما بينهم. وكذلك ترك العبادات، إذا تاب من ترك الصلوات، ترك الصلاة شهرا مثلا أو نحو ذلك ثم تاب منه، ولكن كان يمنع الزكاة، عليه إثم منع الزكاة، وتقبل توبته من ترك الصلوات، فيقال يثاب على هذا ويعاقب على هذا. ثم اختلفوا فيما إذا أذنب ذنوبا، بأن مثلا قتل نفسا بغير نفس، وشرب الخمور والمسكرات والدخان ونحو ذلك، استمر على ذلك وسرق أموالا من الناس بغير حق وتعدى على الأعراض وهتكها وبهت كثيرا من الناس ورماهم بالفواحش وقال إن فلان فعل فاحشة الزنا أو نحو ذلك ظلما وكذبا جمع ذنوبا كثيرة ثم تاب منها واجتمعت فيه شروط التوبة بأن ترك هذه الذنوب كلها ولما تركها عاهد ربه يا ربي اقبل توبتي فإني لا أعود لا أعود إلى أي ذنب لا أعود إلى الكبر لا أعود إلى حلق اللحية لا أعود إلى ترك الصلاة لا أعود إلى الإسبال لا أعود إلى التعدي والسرقة والقذف ونحو ذلك اقبل توبتي وندم كلما ذكر ذنوبه في هذه الحال هذه التوبة تمحو الذنوب جاء في حديث التوبة تمحو الذنب أو التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن لو عاود المعاصي فعل المعاصي مثلا 10 سنين ثم تاب منها واستمر على الأعمال الصالحة 10 سنين ثم ارتكس وانتكس وعاد إلى فعل المحرمات وعاد إلى المعاصي بعدما تاب منها ففي هذه الحال يقال هل ترجع إليه السيئات الأولى التي عملها 10 سنين ويعاقب عليها أو لا يعاقب عليها لأنها قد محت قد محيت بالتوبة وقد زال أثرها بتوبة صادقة ولم يبق عليه منها شيء لما تاب ولكن رجع فيقال توبته الأولى مقبولة وقد محيت عنه سيئاته التي تاب منها توبة نصوحة ولكن معاودة أعدته للذنوب دليل على ضعف إيمانه ودليل على طاعته للنفس الأمارة بالسوء وطاعته للشهوات ونحوها ودليل أيضا على أنه يحب هذه المعاصي فيقال ذنوبك السابقة التي قبل 10 سنين قبل الله توبتك منها ومحيت ولكن أنت الآن تكتسب ذنوب جديدة عاودت المعاصي حلقت اللحية مثلا وأسبلت الثياب وتكبرت على الناس واشتغلت بالغيبة والنميمة وسمعت الأغاني والملاحي أكببت عليها وشربت الخمور والدخان والمسكرات وتعاطيت الربا وسرقت ونهبت وقتلت وأفسدت في الأرض فتكتسب ذنوب جديدة هذه الذنوب الجديدة هي التي تكتب عليك الآن فإن وفقه الله وتعب منها توبة أخرى وأقلع عنها وندم فإنها تمحى عنه، لأن الذنب كلما تاب منه العبد محي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رجل ممن قبلكم أذنب رجل ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا آخر فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم قال في الأخيرة فليعمل عبدي ما شاء، أي ما دام كلما أذنب استغفر وتاب وندم وأكلع ودعا ربه أن يغفر له فإن الله تعالى يغفر له ولو تكرر الذنب مرارا. ومع ذلك فإن تكراره لا شك أنه دليل على عدم الخوف ودليل على طاعة الشيطان وعلى الشهوة النفسية التي تجذب ذلك العبد إلى أن يقترف هذه الذنوب. ذكروا أيضا أن العبد إذا عمل أعمالا صالحة حالة جهله أو حالة كفره ثم بعد ذلك تاب أو أسلم ثم عمل أعمالا صالحة بعدما أسلم فإنه يثاب حتى علم التي قبل أن يسلم. وفي ذلك قصة حكيم بن حزام، ذكروا أنه في الجاهلية اعتق 60 عبد من ملكه عتقا وتحريرا، ولما أسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يثاب على ذلك لأنه محتسب، فقال سأفعل مثل ما فعلت في الجاهلية. التزم أنه بالإسلام يعتق، فأعتق بعدما أسلم 60 عبدا، لا أدع عملا ما عملته قبل الإسلام إلا عملته بعد الإسلام، فكان له أجر على الأول والآخر. ولكن مع ذلك لا شك أن الكفر والشرك يحبط الأعمال التي تقترن به، فقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أخبر بأنه يحبط عمله. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي أن الشرك لا تقبل منه الأعمال بل تحبط. وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، أعمالهم التي عملوها بالكفر وبالشرك، لأن الشرك أكبر الذنوب وهو الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعلى كل حال نقول أنت أيها المذنب تذكر ذنبك، وإذا تذكرته فتب منه واستغفر، وكلما تذكرته فإنك تجدد استغفارا. الذي يفعل ذلك هو الذي تكون توبته توبة صادقة. كلما تذكر الذنوب التي عملها سرقة أو خمرا أو سماع غناء أو نهبا أو ربا أو عملا سيئا أو ترك صلاة ونحو ذلك، ثم من الله عليه كلما تذكرها يقول رب اغفر لي ذنبي حتى ولو كان نزيها. الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لذنبه في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فدل على أن كل منا بحاجة إلى أن يسأل الله المغفرة. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تحمل عاقلة عبدا ولا عمدا ولا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وجمعنا وإياه في دار كرامته ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ولا ما دون الثلث ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف والشارح رحمه الله تعالى مسألة ولا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه. وفي هذه المسألة خمس مسائل: الأولى أنها لا تحمل العمد، وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل عمد الموجب للقصاص في نفس ولا طرف. وعن مالك أن الجنايات التي لا قصاص فيها تحملها العاقلة كالجائفة والمأمومة لأنها جناية لا قصاص فيها فأشبهت الخطأ. ولنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولأنها جناية عمد فلا تحملها العاقلة كقتل الأب ابنه والموضحة. وأما سقوط القصاص في الجائفة والمأمومة بخلاف الخطأ فإن انتفاء القصاص فيه لكونه معذورا فيه فيقتضي أن تواسيه العاقلة فيه. وأما سقوط القصاص في الجائفة والمأمومة بخلاف الخطأ فإن انتفاء القصاص فيه لكونه معذورا فيه فيقتضي أن تواسيه العاقلة فيه. هكذا عرفنا أن العاقلة هم أقارب الرجل، عصباته، إخوانه وأولاد إخوته، أعمامه وأولاد أعمامه، أعمام أبيه وأولادهم وأولاد أولادهم، أعمام جده وأولادهم وأولاد أولادهم، إلى الجد السادس أو العاشر يسمون عاقلة، وذلك لأنهم يحملون عنه الدية، والدية كانت من الإبل، وكانوا يأتون بها إلى أهل المقتول ويعقلونها. كل بعير يأتون بعقاله، حبل يعقل به، فسميت الدية عقلا، وسمي الأقارب عاقلة لحملهم هذه الدية. هكذا العبد العمد لا تحمله العاقلة، إذا كان القتل عمدا فلا تحمله العاقلة، ولا يلزمون بذلك، لأن هذا جناية كبيرة وذنب كبير ولا يستحق أنه يخفف عنه، بل إن طلبوا الدية فإنها في مال القاتل، وإن طلبوا القصاص فالنفس بالنفس. إذا قالوا هذا قتل ولدنا، هذا قتل أخانا، ولا نرضى إلا أن نقتله كما قتل أخانا نقتله، النفس بالنفس كما أمر الله. فإن قالوا نطلب الدية، قيل أنت أيها القاتل احملها، ادفعها من مالك، أقاربك لا يلزمون إلا أن يتبرعوا، بدون إلزام، إذا تبرعوا فإن لهم ذلك. يقع الآن أنهم يحملون أكثر من الدية، حيث يشترون ذلك القاتل، يقولون يا أولياء المقتول نحن نبذل لكم 10 ديات أو 30 دية أو 100 دية، يعني 10 ملايين. هذا الواقع الآن، أن كثيرا منهم يشترون قتيلهم، يشترون ذلك القاتل فيبذلون له فيه ديتين، أي مثلا 200,000، 3 ديات، 4 ديات، ربما 10 ديات، أي 1,000,000، ربما 10 ملايين أو 20 مليون أحيانا. لا شك أنهم متبرعون، يقولون نفدي ولدنا بما نقدر عليه فنشتريه شراء، هذا فعلهم، وليسوا ملزمين. إذا كانوا لا يحملون العبد العمد حتى في الجنايات التي بها قصاص، الجنايات التي بها قصاص مثلا الموضحة، إذا ضربه برأسه ضربة وصلت إلى العظم وضحت العظم، هذا فيها قصاص، يمكن من الجاني ويقال أنت أيها المجني عليه اضربه ضربة تصل إلى العظم ولكن لا تتعدى، فيكون هذا من القصاص. كذلك ما دون فوق الموضحة يقتص منها موضحة ويأخذ الزائد. ذكروا أن دية الموضحة 50 من الإبل، ودية الهاشمة التي تهشم العظم عشرا، فإذا ضربه هاشمة ما نقول اضربه هاشمة بل نقول اضربه موضحة وخذ الزائد الذي هو خمس من الإبل. فبها القصاص، فكل جناية فيها القصاص لا تحملها الدية، بل إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية وتكون في مال الجاني. وأما الجائفة فإنه لا قصاص فيها، الضربة التي تصل إلى الجوف أن طعنه طعنة في بطنه ووصلت السكين أو الخنجر إلى بطنه، هذه تسمى جائفة. وكذلك لو ضربه بعنقه وصلت إلى حلقه أو ضربه في صدره وصلت إلى قلبه، هذه تسمى جائفة. ومع ذلك لا تحملها الدية العاقلة، أديتها في مال الجاني ولا قصص فيها، لأن لا نأمن أن يتعدى. إذا قيل له اطعنه فقد يطعنه أكثر من طعنته. وكذلك أيضا المنقلة والآمة والمأمومة ونحوها، المنقلة هي التي تخرق الرأس وتمايز عظامه، والآمة والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، وهذه لا قصص فيها لأنه لا يؤمن الجناية أنها تتعدى، ومع ذلك تكون في مال الجاني لأنه متعدي ولا تحملها الدية العاقلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمسألة الثانية أنها لا تحمل العبد، فإذا قتله قاتل وجبت قيمته في مال العبد، ولا شيء على عاقلته خطأ كان أو عمدا. وقال أبو حنيفة: تحمله العاقلة لأنه آدمي يجب لقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله كالحر. ولنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولأن الواجب في العبد القيمة وهي تختلف باختلاف صفاته، فلا تحملها العاقلة كسائر القيمة وكضمان أطرافه، وبهذا فارق الحر. إذا كان القتيل عبد مملوك، وجد إنسان عبدا مملوكا يملكه زيد، فقال: أنت عبد زيد، أنا أقتلك، فقتله عمدا. لا شك أن هذا القتل عمد ذنب كبير. قال الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولكن ليس فيه قصاص، الله تعالى ذكر القصاص بين الحرين، الحر بالحر والعبد بالعبد، فدل على أن الحر لا يقتل بالعبد، وبالعكس يحصل. العبد إذا قتل حرا فإنه يقتل ولو كان مملوكا. فإذا كان القتيل عبدا فلا تحمله العاقلة، الواجب قيمته. أنت أيها القاتل عليك ثمنه، كم يساوي هذا العبد؟ صغير قيمته كذا، كبير قيمته ثمنه كذا وكذا، متعلم قيمته أرفع، جاهل قيمته أخفض، يحسن الصناعات صنعة كذا وكذا قيمته مرتفعة، جاهل لا يحسن أي صنعة قيمته منخفضة. فلما كانت جنايته لا توجب قصاصا فكذلك لا تحملها العاقلة، بل تكون في مال القاتل. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمسألة الثالثة أنها لا تحمل الصلح، قال القاضي: معناه إن صالح الأولياء عن دم العبد إلى الدية فلا تحمله العاقلة لكونه حصل عن جناية العمد، ويحتمل أنه إذا ادعى عليه قتل عمد فينكر ثم يصالح الأولياء، ثم يصالح الأولياء على الإنكار على مال فلا تحمله العاقلة لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره فجرى مجرى اعترافه. وقد سبق فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تحمل العاقلة الصلح، صورة ذلك إذا ادعوا أن هذا قاتل ولدنا فأنكروا أنكر المتهم: ما قتلته ولست أنا الذي قتلته. فقالوا: إذا لم تقر وتعترف قتلناك. فاضطر إلى أن يصالحهم: أصالحكم أدفع لكم 100,000، 200، أدفع لكم 50,000 حتى لا يكون لكم قضية ولا تطالبوني ولا ترافعوني ولا تتهموني. هذا الصلح على 100,000 أو على 50,000 يريد به قطع هذه القضية. لا تحملها العاقلة، لأنهم يقولون: لا ندري هل هذا صحيح أم لا، لا نصدق هذا الذي يدعي أنه أخانا قتل أخاه أو نحو ذلك. فهذا هو السبب في أن العاقلة لا تحمل الصلح، ودليله حديث ابن عباس الذي تقدم. وقال الشارح رحمه الله تعالى: والمسألة الرابعة أن العاقلة لا تحمل الاعتراف، وهو أن يعترف إنسان بقتل خطأ أو شبه عمد فلا تحمله العاقلة ولا نعلم فيه مخالفة، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولأن لو أوجبنا الدية عليهم لأوجبنا عليهم حقا بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار شخص على غيره، ولأنه متهم في أن يواطع إقراره ولا يلزمه شيء لكونه إقرارا على غيره. ولنا قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ولأنه مقر بجناية على غيره لا يصح إقراره كجناية العمد، ولأنه محل مضمون بالدية لو ثبت بالبينة فيضمن إذا اعترف كسائر المحل، وإنما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة له. فإذا لم تتحملها العاقلة بقي وجوبها عليه كسائر الديون. صورة ذلك إذا قتل قتيل ولا يدرى من قاتله، وجاء رجل إلى قبيلته وقال: أنا الذي قتلته، احملوا عني الدية، نحن لا نصدقك ولا ندري، يمكن أن هذه حيلة منك، تريد أن نعطيك هذا المال وأن ندع عنك هذا، وأنت ليس هناك علامات تدل على أنك أنت القاتل خطأ أو شبه عمد. فالاعتراف أن يعترف عند قبيلته بأنه جنى جناية عمدا أو خطأ أو شبه عمد، فيتهم أنه يريد أن يحمل قومه وعاقلته هذه الدية وليست لازمة له. قد يتفق مع أولياء القتيل يقول: أنا سوف أتفق، أنا ما قتلته ولكن سوف أتفق معكم على أني أنا القاتل حتى تحمل عاقلتي لكم دية قتيلكم وأنا بريء منه. فهذا الاعتراف لا تقبله العاقلة ولا تلزم به لوجود التهمة. أما إذا قامت البينة وصدق وحصل اليقين بأنه هو القاتل خطأ فإنها تحمله العاقلة، مثل حوادث المرور، الحوادث المرورية السائق قد يكون ناعسا أو نائما أو منشغلا مثلا، أو حصل في السيارة اضطراب وحصل انقلاب، أو حصل اصطدام ومات معه ثلاثة أو اثنان أو واحد أو عشرة، وتحقق ذلك وعرفته عاقلته أقاربه، فإنهم يحملونه لأن ذلك أصبح يقيني ليس اعترافا مشكوكا فيه، تحمله العاقلة ويكون مقسطا عليهم على 3 سنين، كل سنة يدفعون ثلث الدية. وقال الشارح رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث. والصحيح عن الشافعي رحمه الله تعالى أن العاقلة تحمل القليل والكثير، لأن من وجب عليه الكثير لزمه القليل كالجاني. وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة السن والموضحة وما فوقها، وهو نصف عشر الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية، ولا تحمل ما دونه لأنه ليس فيه أرش مقدر يجري مجرى ضمان الأموال. ولنا ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني على مقتضى قاعدة سائر الجنايات، لكن خلف الأصل فيما زاد على الثلث لكونه كثيرا يجحف بالجاني، ففيما عداه يبقى على قضية القياس لقلته وعدم إجحافه به. والدليل على كثرة الثلث وقلة ما دونه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير، وبهذا يفارق الثلث ما دونه. وأما الغرة فلا نسلمها إلا أن يقتل الجنين مع الأم فتحملها العاقلة، لأن موجب الجناية يزيد على الثلث، وإن سلمنا فإنما تحملها العاقلة لأنها دية آدمي على سبيل الكلام. هكذا ذكروا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، ما دون ثلث الدية تحمل ثلث الدية الجائفة، الطعنة التي تصل إلى الجوف أديتها الثلث، ثلث الدية أي 33,000 وثلث الألف. وكذلك المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ أديتها ثلث الدية أي الدية المقررة 33,000 وثلث الألف، فهذه لا تحملها العاقلة، هذه تحملها العاقلة. وأما ما دونها فلا، ما دون ثلث الدية لا تحمله العاقلة. سمعنا أن الشافعية وكذلك الحنفية، الشافعية قلت تحمل العاقلة في كل شيء ولو ديته 1,000 تحمله العاقلة، لأن مبنى ذلك على التعاون. والحنفية يقولون تحمل نصف العشر نصف عشر دية الرجل أو عشر دية المرأة. السن إذا كسر ففيه 5000، إذا كسر سنه أو كلعة فيه 5000، فالحنفية يقولون تحملها العاقلة. كذلك الموضحة، الضربة التي في الرأس تصل إلى العظم، هذه تسمى موضحة، هذه يقول الحنفية تحملها العاقلة. وأما قول الإمام أحمد فإنها لا تحمل ما دون الثلث، فدية الجائفة تحملها الدية العاقلة، وأما دية الموضحة ودية الهاشمة التي هي 10 من الإبل أو 20,000، ودية المنقلة 15 من الإبل، وكذلك دية الذراع، الذراع إذا كسر لأن فيه عظمان أديته 5/4 من الإبل، ودية الضلع 1 الأضلاع بعيران ونحو ذلك. هذه كلها في مال الجاني لأنها قليلة، ما دون الثلث قليل، أما الثلث فإنه كثير كما في حديث سعد الثلث الثلث كثير، فتحمله العاقلة ولا ما دونه. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ويتعاقل أهل الذمة، فإن كان القاتل ذميا فعقله على عصبته من أهل دينه المعاهدين وعنه لا يتعاقلون، ولنا أنهم عصبة يرثونه فيعقلون عنه كعصبة المسلم من المسلمين، ولا يعقل عنه مناسبوه من المسلمين لأنهم لا يرثونه، ولا عصبته الذين بدار الحرب لأن الموالاة والنصرة منهم منقطعة. وهل يعقل اليهودي عن النصراني أو النصراني عن اليهودي؟ على وجهين بناء على الروايتين في توارثهما، فإن لم يكن للذمي عصبة لم يعقل عنه بيت المال لأن المسلمين لا يرثونه، وإنما ينقل ماله إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث فيأخذه بخلاف مال المسلمين. أهل الذمة هم يهود قد بقوا في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية، يدفعون الجزية للمسلمين سنويا، فيسمون أهل ذمة يهود أو نصارى أو مجوس. هذا هؤلاء يتعاقلون، إذا قتل منهم قاتل خطأ أنتم يا أقاربه احملوا عنه، احملوا عنه هذه الدية حتى ولو كان المقتول مسلما تعقل عنه عاقلته. يحملون الدية قياسا على الإرث، لو مات لكانوا هم الذين يرثونه أقاربه، وإنما يكون ماله لبيت المال إذا لم يكن له ورثة ولا عصبة، فيكون ماله لبيت المال. وأما إذا وجد له عصبات فإنهم يرثونه، فكذلك يحملون عنه الدية سواء كان القتيل مسلما أو ذميا. هؤلاء أهل الذمة. ثم ذكر خلافا، إذا كان القاتل مثلا يهوديا وعصبته نصارى، هل يحملون عنه؟ هل يعقلون عنه؟ إذا قيل إن الكفر ملة واحدة عقلوا عنه وارثوه، ولكن المشهور عند الإمام أحمد أنه ملل شتى، وجاء لي حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فعلى هذا لا تعقل عنه إذا كانت العاقلة على غير دينه. هذا هو الأقرب، لأنهم إذا كانوا لا يرثونه كذلك لا يعقلونه. وهناك قول أنهم يتوارثون، وأن الكفر ملة واحدة، وأن اليهود يرث النصراني، فكذلك العقل على ذلك القول. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة ولا عاقلة لمرتد، لأن عصبته من المسلمين لا يرثونه فلا يعقلون عنه، ولا يقر على الكفر فيعقل عنه الكفار، ولو رماه وهو مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم لم يعقل عنه المسلمون، لأنه قتل وهو مرتد، ولا عصبته الكفار لأنه رمى وهو مسلم، ولأنهم لا يرثونه فتكون الدية في ماله. المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد، كفر، تهود أو تنصر أو صار مثلا بعثيا أو شيوعيا، ارتد وكفر، قتل، الدية في ماله. نحن لا نقره، حد المرتد أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، فإذا كان لا يقر ففي هذه الحال لا تعقل عنه عاقلته أقاربه، حتى ولو لم يكن له مال، لأهل القتل حبسه أو نحو ذلك. وإذا قتل فلم يكن لهم شيء، يعني ورثة ذلك القتيل نقول عدية ميتكم في مال ذلك القتيل، وذلك القاتل قد قتل لارتداده لأنه كفر. لو عاد إلى الإسلام وصح إسلامه فالأقرب أنها تعقل عنه أقاربه إذا عرفوا صحة دينه وإيمانه. ذكروا مثالا، لو رمى سهما وهو مسلم ثم ارتد قبل أن يقتل ذلك السهم ذلك الإنسان، ورميه خطأ أو غير عمد، رمى صيدا فأصاب إنسانا، ولما أصاب إنسان ارتد قبل أن يموت ذلك المصاب، ولما ارتد مات ذلك المصاب، فلا تحمل العاقلة عنه لأنه أصبح كافرا، ولو كان الرمي قبل أن يرتد. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة ولا عاقلة لمن أسلم بعد جنايته، فلو قتل وهو كافر ثم أسلم لم تعقل عنه عصبته الكفار لأنه مسلم، والكفار لا يرثونه فلا يعقلون عنه، ولا يعقل عنه المسلمون لأنه جنى وهو كافر، ولو رمى يهودي طائرا بسهم ثم أسلم ووقع السهم في مسلم فقتله لم تعقل عنه عصبته المسلمون، لأن إرسال السهم كان قبل إسلامه، ولا عصبته الذميون لأنه قتله وهو مسلم فيكون في مال الجاني. صورة ذلك إنسان يهودي وله عصبة مسلمون وعصبة يهود، ثم إنه رمى صيدا فأصاب إنسانا مسلما أو ذميا، ولما أصاب السهم ذلك الإنسان أسلم ذلك الرامي، قبل أن يموت ذلك المرمي. المرمي بقي يعالج يوما أو أياما ثم مات. نقول لا نحمل عنك نحن المسلمون، لأنك رميت وأنت كافر وأنت يهودي، فلا نحمل عنك حيث أنك ما فعلت ذلك قبل بعد الإسلام. ويقول ورثته من النصارى من اليهود لا نحمل عنك لأنك الآن لست على ديننا فلا نرثك، فلا تحمل عنه عاقلته من المسلمين ولا عاقلته من اليهود. ماذا يفعل أهل الدية؟ تكون في ماله، عليه أن يبذل من المال ما يكون سببا في إبراء ذمته من هذا القتل. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة ولا عاقلة لمن انجر ولاؤه بعدها، يعني بعد جنايته. وصورة ذلك إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها، فولاء الولد لمولاه، فإن جنى الولد فعقله على مولى أمه، فإن اعتق أبوه انتقل الولاء إلى موالي الأب وانقطع عن موالي الأم، لأن الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لأنهم لا يرثونه، ولا يعقل عنه موالي الأب لأنه جنى وهو مولى غيرهم. ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم انجر ولاؤه إلى موالي أبيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك، لأن موالي الأم لا يعقلون لانقطاع الولاء عنهم، وموالي الأب لا يعقلون لأن سبب السراية كان قبل حصول الولاء لهم. هذا في انجرار الولاء. الأصل في ذلك أن الزبير رضي الله عنه جاء إلى خيبر ورأى فيها أولادا 3 أو 4، وأعجبه أنهم أذكياء. سأل فقال: هؤلاء عتقى لأن أمهم عتيقة وأبوهم مملوك. الذين أعتقوا أمهم هم أولياؤهم، ولاؤهم للذين أعتقوا أمهم حيث أن أباهم مملوك. فلما رأى ذلك اشترى أباهم وأعتقه، ولما أعتقه قال لأهل الأولاد: أنتم موالي لي لأنكم الآن تدفعون أباكم. فقال الآخرون: نحن أحق لأن أعتقنا أمهم قبلك، أعتقنا أمهم وهم تبع لأمهم قبل أن تعتق أباهم. فقال: أن الآن أولى بهم، لأن الأصل أن الولاء يتبع الأب، وإنما تبع الأم لما كانت الأم عتيقة والأب مملوكا. فلما ذكر ذلك لعثمان أقره وقال: إن جر الولاء من أهل خيبر إليك يا زبير فأصبحت أنت أولى بهم وأصبحوا موالي لك تابعين لأبيهم. هذا صورة جر الولاء. فيقولون: لو أن ذلك الرجل العتيق الذي أمه عتيقة جنى جناية لزمته الدية، ولما لزمته الدية كالأصل أن الذي يحملونها هم موالي أمه لأنه مولى لهم، الذين هم مثلا أهل خيبر موالي أمه، ولكن بعدما عتق أبوه أصبح الولاء تابعا لموالي أبيه. هذه الجناية يقول موالي الأم لا نحملها، نحن عصبة أمك ومواليها ولا نحملها، وذلك لأنك الآن خرجت عن موالاتنا وأصبحت مولا لغيرنا. يقول الذين اعتقوا الأب لا نحملها أيضا، وذلك لأنك جنيت وأنت لست تبعا لنا، فلا يحملها موالي أمه ولا موالي أبيه، بل يتولى حمله هو. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكرتم أن من ترك الصلاة شهرا ثم عاد ثم تاب وعاد يصلي، فهل يقال أنه لا يكفر بترك الصلاة لهذه المدة؟ وما الذي تختارونه في مسألة حكم تارك الصلاة تساهلا؟ هل يكفر بترك فرض عمدا أو جميع الصلوات أو لا يكفر؟ أرجو بيان ذلك. ترك الصلاة كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا الذي ترك الصلاة شهرا أو سنة أو 20 سنة تاركا للصلاة ثم اهتدى، نقول قبل أن تهتدي محكوما بكفرك. لو مات قبل أن يهتدي لك أنا كافرا، لا يجوز للمسلمين أن يغسلوه ولا يكفنوه ولا يصلوا عليه ولا يدفنوه مع المسلمين. لكن بعدما رجع نقول كأنك الآن أسلمت إسلام جديد، كأنك كنت كافرا يهوديا أو مجوسيا مثلا أو وثنيا ثم أسلمت. استقبل أمرا جديدا، أحسن عملك وتكون بذلك مع المسلمين. الصحيح أن ترك الصلاة والإصرار عليه يعتبر كفرا، والذين قالوا إنه ليس بكفر كالألباني وغيره كأنهم رأوا كثرة الذين لا يصلون في تلك الدول، وإذا هم أمم ليسوا فردا ولا عشرة ولا ألفا ولا مئة ألف. فلذلك كأنهم قالوا: إذا قلنا هذا لا يرفه أقاربه، وهذا لا تصل عليه، وهذا وهذا، وقع بذلك ضرر. فكأنهم تسألوا في ذلك وجعلوا أدلة الكفر، قالوا إنه كفر عملي، ولكن الصحيح أنه كفر اعتقادي. أحسن الله إليكم. إذا قتل شخص من قبيلة أخرى غير قبيلته، وطلبت القبيلة الأخرى ملايين الريالات، فوافقوا، فيقوم أهل القتيل بتوزيع الدية على قبيلة الرجل سواء أعاقلته أو غيرها، مع العلم أننا ندفع ولا نعرف القاتل، فقط بحكم أننا ننتسب إلى قبيلته، فهل نعطيه أم لا؟ الأصل في هذا أنه متعمد، والعامد كما عرفنا لا تحمل عنه العاقلة شيئا. لكن بعض هؤلاء الذين يقتلون يكون قتله دفاعا، قد يكون ذلك القتيل صال على نفسه فقال: إلا ما أقتله قتلني، أو صال على زوجته ليفجر ويزني بها فقال: لا أجد إلا أن أقتله حتى أدفعه عن امرأتي، أو نحو ذلك، فيكون مظلوما دافع عن نفسه، ففي هذه الحال مساعدته من قبيلته ومن غيرهم مساعدة على إحياء نفس، لأنه مظلوم، ويدخل في قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحسن الله إليكم. ما الدليل على اقتران العاقلة بالورثة، أي أن الذي يعقل يرث؟ وهل ممكن أن يكون هناك عاقلة لا ترث أو ورثة لا يعقلون؟ الأصل أن العاقلة هم الأقارب، وقد ذكروا أن هناك خلاف في أولاده هل يحملون أم لا، وأما إخوانه وأولاد إخوانه وأعمامه وأولاد أمه وأعمام أبيه وأولادهم وأولاد آبائهم إلى الجد الثامن أو العاشر، فالصحيح أنهم كلهم من العاقلة يحملون معه، وتوزع الدية عليهم كما تقدم. أحسن الله إليكم. إذا كان القتيل عبدا لكن كان قتله خطأ، فهل تحمله العاقلة؟ لا تحمل العاقلة العبد، لأن العبد متقوم له ثمن، فثمنه على ذلك القاتل حتى ولو زالت قيمته على دية الحر. العاقلة لا تحمل العبد. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ إهداء إلى روح الشهيد. وهل إهداء إلى روح الشهيد؟ الإهداء إلى روح الشهيد، إلى ذلك جائز يعني أن يتصدق صدقة ويقول أجرها للشهيد فلان أو للميت فلان ونحو ذلك، لعله جائز.